عملية وزين عفوة فدائية. يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم. يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم. يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي اتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم. يا شعب قاوم ما تندم على اليهودي اتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة.